بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر الله المحرم عام 27 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 137 من دروس التفسير من خلال كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، والذي قد هذب في كتاب اسمه تهذيب تفسير ابن كثير. وقد وقفنا قبل الحج في سورة الأعراف، وقلنا إن سورة الأعراف سورة مكية، وهي من طوال السور، وهي تعرض العقيدة الإسلامية من خلال التاريخ، فإن الله عز وجل قد بعث الرسل على مدار التاريخ البشري، كلما خفتت أنوار النبوة وضعف الوحي والنور الذي أنزله الله وقع الانحراف، ثم يبعث الله رسولا يصحح للناس مفاهيمهم ويعيدهم إلى دين الله عز وجل، حتى ختمهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالسورة تعرض قصص الأنبياء مع أممهم ومحاوراتهم وماذا جرى على تلك الأمم، فهذا عرض تاريخي لمسيرة العقيدة. وقد ابتدأت السورة بعرض أول قصة وقعت في الوجود، وهي قصة آدم عليه السلام مع إبليس. فبدأ الله تعالى بذكر أول نقطة في تاريخ البشرية، ثم سلسل القصص، واستمر القصص حتى أدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والإنسان المسلم، بل كل إنسان، يحتاج إلى أن يغذي روحه وقلبه، ولا غذاء للروح والقلب إلا في كتاب الله عز وجل. والإنسان لا يستطيع أن يصبر عن الطعام والشراب والهواء التي هي أسس لحياته الجسمية، كذلك الحياة الروحية تحتاج إلى غذاء. ولهذا الإنسان إذا انقطع عن الغذاء الروحي فإنه ينقلب وحشا أو حيوانا، لا تضبطه أخلاق، ولا تضبطه مواثيق، ولا تضبطه أنظمة. وهذا ما نراه اليوم في كثير من بلدان العالم، يزعمون حرية الرأي ويزعمون الرأفة بالإنسان والحيوان، وإذا خلوا إذا بهم وحوش، لأن الأرواح ميتة والقلوب فاسدة، والذي يحكمهم هو النظام الخارجي لا القناعة الداخلية. المسلم محكوم من داخله، رقابته في قلبه حيثما ذهب. ولهذا في قوله في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت. أينما كنت اتق الله، في السر، في العلن، في الضوء، في الظلام، أنت تراقب الله. لكن غير المسلم ماذا يراقب؟ ليس له من يراقبه، وإنما المصلحة التي هو اقتنع بأنه لابد أن تنضبط أخلاقه للمصلحة. لكن لو استطاع أن يصل إلى المصلحة بدون الأخلاق وصل، لا يتردد. والعالم في حاجة إلى هذا الضابط الأخلاقي الشرعي. ولو حكم البشر، أو لو حكم العالم هذا الضابط الأخلاقي الديني، لعاش الإنسان في سعادة في الدنيا قبل الآخرة. طيب كيف يعيش الناس في هذا الضابط الأخلاقي؟ يعيشون في هذا الضابط الأخلاقي إذا انطلق من مجتمع المسلمين، عاشوه هم أولا ثم نقلوه إلى الآخرين. أما إذا كان الخروج على هذه الضوابط في بلاد المسلمين وفي مجتمعات المسلمين حتى لا تكاد تستطيع أن تثق في إنسان إلا من رحم الله، وحتى لا تستطيع أن ترى من هو آمن أو من هو أمين على الأسرار المادية والمعنوية إلا من رحم الله، فإن الناس يحتاجون إلى هذه الضوابط. لو رأى الناس في حياتنا الضابط الأخلاقي عمليا ما احتجنا إلى دعاة وما احتجنا إلى جيوش وما احتجنا إلى قتال، لأن الناس يدركون أن الأخلاق التي يعيشونها أخلاق مصلحية وليست أخلاقا ذاتية. لهذا عندهم المواطن الصالح، يعني ما دمت في داخل الوطن كن صالحا، لكن إذا خرجت عنه لا بأس أن تخرج عن ضوابط الأخلاق. لكن الإسلام لا يعرف هذا المصطلح، مصطلح المواطن الصالح لا يعرفه، يعرف الإنسان الصالح، صالح هنا وصالح خارج هذا المكان، فهو إنسان. ما دام إنسان فلا بد أن يكون صالحا، وإنسانيته ترافقه في كل مكان. أما المواطنة فهي متعلقة بالوطن، فإذا خرجت من وطنك كن كما شئت. فإذا نحن لدينا تربية إسلامية تربي الإنسان الصالح حيثما كان، يكون صالحا في بيته وصالحا في مجتمعه وصالحا في دولته وصالحا في خارج دولته، لأنه يتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، والله ربه يراقبه في كل مكان. ولعلنا ذكرنا لكم قصة في بعض المدن الأمريكية قبل، نشرت قبل قرابة عقد من الزمن، أنه انطفأت الكهرباء في هذه المدينة ساعتين في بعض الليالي، وبعد أن أضاءت الكهرباء لم يجدوا في المتاجر شيئا. من أخذها؟ أولئك المؤدبون الأمناء في الظاهر الصادقون في المعاملات. عندما اختفى، عندما يعني لم يعد النظام يراهم، انقلبوا إلى، لم ينقلبوا يعني لم يبقوا بشرا بل انقلبوا إلى وحوش، فسرقوا كل ما في المتاجر. فإذا هذا الإسلام هو دين الله الذي خلق الإنسان، ولا تستقيم حياة الإنسان إلا بهذا الدين. لا نستطيع أن نأتي بنظام يمكن أن يحقق للإنسان سعادته في الدنيا من خارج هذا الدين، لأن الله الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا الدين. لكن ضعف المسلمين وعجز المسلمين وسوء التربية لكثير من المسلمين جعلهم لا ينضبطون بهذا الضابط الأخلاقي. فإذا نحن في حاجة أن نغذي أرواحنا وقلوبنا ونعيش مع الله، نعيش مع خالقنا الذي أوجدنا عز وجل لنسعد في الدنيا قبل الآخرة. هذا الكتاب الكريم هو الذي هو القرآن الكريم، هو كتاب الله، والحياة معه غذاء للروح، غذاء للقلب، يهذب المشاعر، يهذب السلوك، يهذب الأخلاق. لكن الحياة مع القرآن حقيقة لا صورة، لأن فرق بين الصورة والحقيقة. الحقيقة أن تستشعر هذا الكلام وتستشعر من الذي يخاطبك، من الذي يخاطبك بالقرآن؟ الله، وأنت المخاطب، لا تظن أن غيرك هو المخاطب، أنت المخاطب، كل واحد منا مخاطب بهذا القرآن. الوعد لك والوعيد عليك والتهديد عليك والجنة لك والنار لك، كلها خلقت من أجلك، والخطاب لك، تحب هذا فطريق له طريق وتحب هذا له طريق، فالله يخاطبك ويذكر قصص الماضين ليربيك. وإلا أمم قد خلت وانتهت وانقرضت، لما يعيد الله ذكرها؟ لما يذكر التفاصيل الدقيقة؟ تربية لك، لأن التربية كما قلنا من خلال القصة أكثر تأثيرا وأبلغ موجها، هو أن ترى القضايا العقدية والدينية من خلال مجتمع، من خلال قصة، حوار بين النبي وبين قومه، وماذا حدث لأمته، عندما عصوه أهلكهم الله جميعا، لأن الله كان من سنته عز وجل أن يعاقب الذي لا يتبع النبي، يعاقبه عقابا سريعا. لكن هذه الأمة أخر الله عقابها، فجعل فلم تستمر سنته عز وجل. قد يعاقب الله قد، لكن الدنيا ليست دار عقاب، الدنيا دار عمل. لهذا ترى الكافر والمنافق والمجرم والفاسق كلهم يعملون وكلهم يسيئون ولا يعاقبهم الله، لأن الله ما خلق الدنيا للعقاب، خلق الله الدنيا للعمل، أما العقاب في الآخرة. لكن قد يأتي عقاب الله إما في صورة سنة كونية، وإما في عقاب عاجل، وإما في عقاب بطيء. أحيانا يعاقب الله عقابا بطيئا، ترون أمم قد سقطت، ما سقطت في بين عشية وضحاها، لا. هذا يقول بعض الحكماء هناك نقطتان لا تدري متى بدأتا. النقطة الأولى النوم، هل يستطيع إنسان يحدد متى نام؟ ما يستطيع، لكن فجأة بيده نائم ولا يستشعر متى نام إلا إذا قام، هو رأسه على الفراش ينتظر النوم يأتيه، فهو في انتظار لكنه متى أتى لا يدري. كذلك الأمم لا تدري متى بدأ وقت سقوطها حتى تقع. فكم من أمة سقطت قبلنا، فالله يذكر الأمم كيف سقطت وكيف جاءها العقاب من الله عز وجل. وهذا من رحمة الله أن يخبرنا بسنته الكونية عز وجل. فإذا نحن نعيش مع كتاب الله، وهذا أعظم المجالس، أن تجالس رب العالمين، وهذا شرف لك وشرف لنا جميعا أن نعيش مع الله. وهذا الوقت القصير من المغرب للعشاء لا تستطيع أن تتحرك فيه في خارج المسجد دورات، وإذا به قد انتهى الوقت، ما استفدت، لم تستفد شيئا. لكن بقاءك مع الله في هذا البيت المبارك تسمع كلامه وتتفهم آياته وتتقرب إليه بتلاوة كتابه، هذا نعمة من الله، نسأل تعالى أن يرزقنا شكرها وأن يثبتنا عليها حتى نلقى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين ابن مديان ابن إبراهيم، وشعيب هو ابن مكيل ابن يشجر، قال: واسمه بالسريانية يثرون. قلت: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله، وبه الثقة. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به، ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم ولا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان وتدليسه، كما قال تعالى: ويل للمطففين، إلى قوله: لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته. نعم، هذه القصة الخامسة من قصص الأنبياء بعد آدم عليه السلام، ذكر تعالى قصة نوح ثم عقبها بقصة عاد قوم عاد وهو ونبيهم هود عليه السلام، ثم بقصة ثمود ونبيهم صالح، ثم بقصة لوط عليهم السلام جميعا، وهذه القصة الخامسة. في قصة نوح لم يذكر تعالى أن نوحا أخوهم، وفي قصة عاد ذكر تعالى أن هود أخ لقبيلته، ثم ذكر ثمود بالأخوة ولم يذكر لوطا بالأخوة، وهنا ذكر شعيبا بالأخوة، يعني خاطب قومه بقولهم، ذكرت على أنه بعث إليهم أخاهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فقال العلماء في هذا التوجيه أن الأخوة على قسمين: أخوة ذات سبب وأخوة نسب وأخوة ذات سبب. فأخوة النسب هي أن يشترك الإنسان مع غيره في أبيه وأمه أو في أحدهما، فيطلق عليه أخ بأخ لنسبه. هذه الأخوة لا تنقطع من حيث الوصف، لكن تنقطع من حيث المعنى أو من حيث الحقوق، لكنه يطلق أخا على الإنسان ما دام أخاه في النسب فهو أخ له في النسب. لكن أخوة السبب تنقطع، وهي أخوة الإيمان، فالإنسان يكون أخا لشخص في إيمانه، لكن إذا ارتفع أو عدم هذا الوصف انقطعت الأخوة. فهنا شعيب عليه السلام أخ لهم في النسب، ويجوز أن يقول الشخص لمن هو أخوه في النسب ولو كان كافرا: يا أخانا، وأن يصفه بالأخوة. ولهذا بعض العلماء يرى أن الوصف بالأخوة يجوز حتى مع غير القبيلة، إذا كان الإنسان يخاطب إنسان آخر للدعوة إلى الله فيصفه بالأخوة في الإنسانية، لا ليست أخوة شرعية، لكن أخوة الإنسانية موجودة بين الناس، وقد تكون هذا من باب التلطف. طبعا لا يراد بها تشريع أو إقرار أخوة إيمانية بين الطرفين، لكن هذا من باب التلطف. فالله تعالى يقول: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين هي في شمال الجزيرة، في مدينة معان كما هي الآن في الأردن تقريبا، في هذه المنطقة في بداية الشام. نحن أخذنا قصة عاد في جنوب الجزيرة، ثم أخذنا قصة ثمود في شمال الجزيرة، ثم هذه قصة بعدها قصة مدين بعد قصة ثمود، يعني مكانها بعد ثمود في هذه المنطقة. وإلى مدين أخاهم شعيبا. ذكر المؤلف رحمه الله عن الإمام محمد بن إسحاق صاحب السير النسب، نسب شعيب ونسب مدين. حقيقة أن الأنساب القديمة لا يوثق في رواياتها، لأن التاريخ لم يدون على الصورة الصحيحة الموثوقة، وقد حدث كثير من الخطأ بل كثير من الكذب في بعض الأحاديث، فما بالك بالكذب على التاريخ. فهذه من باب يعني الاطلاع لا من باب التأسيس. فنحن لا نثق في تلك الأنساب، نسبة شخص إلى إبراهيم أو إلى شخص معين ما نستطيع أن نتأكد ولا ننفي، مثل يعني موقفنا مع أخبار بني إسرائيل، نحدث بها أو نخبر بها أو نسمعها ولا نصدقها ولا نكذبها، إلا إذا جاءت لكتابنا ما يصدقها أو يكذبها فعندئذ نصدق أو نكذب، أما إذا لم يأتي فموقفنا منها موقفا يعني لا يعني ليس موقفا قبول ولا موقف رد. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، لأن الانحراف الذي وقع في الأمم انحراف في عبادة الله، فإن الإنسان يضعف، وبعض الناس عندما يرى بعض الأشخاص لديه قوة ولديه قدرة ربما يستكين له ويذل له، وقد يكون هناك في البشر من يستغل هذا الضعف كما ترى الآن من السحرة أو من الدجالين، يستغلون ضعف الإنسان ويهمونه بقدرتهم على النفع والضر، فالناس يخافونهم، فمع الزمن يصبح هؤلاء شركاء مع الله فيما يتقرب به الإنسان إلى الله من العبادات. فيأتي النبي ليقول وحدوا الله في عباداتكم، لا تشركوا البشر، فلا يستحق العبادة إلا الله. الخوف من الله، الذل لله، الحب لله، التعظيم لله، الطاعة لله. قد يوجد بعض هذه مما أباح الشارع لنا أن نصرفها لغير هؤلاء من الأمور الطبيعية كالخوف الطبيعي، يجوز هذا. خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب، فالخوف الطبيعي قد يقع للإنسان، الحب الطبيعي يقع، يعني الطاعة كذلك التي أذن الله فيها، طاعة الابن لأبيه، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة المجتمع للإمام المسلم، هذه مما أذن الله فيها، لكن الأصل أن تكون لله. لذا قال تعالى وهو يعلمنا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. لكن إذا أراد الإنسان أن يخيط ثوبا أو يبني بيتا يستعين بالناس لقدرتهم على ذلك، لأن هذا مما أباحه الشارع. لكن ما تستعين بالإنسان تدعوه وأنت في مكان بعيد أن ينقذك أو أن يغيثك وهو ميت أو هو في مكان بعيد، لأنه لا يسمع أحدا صوت أحد في من بعد إلا بوسائل، فإذا اعتقادك أنه يسمعك وأنه قادر أن يعينك هذا طبعا نوع من الشرك. فقال تعالى أنه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا الذي ينظر في طريقة عرض الأنبياء للقضايا العقدية ما يرى فيها شيء من التعصب ولا التشنج ولا يعرض القضية الشرعية بصورة مبسطة ويقنعهم بطريقة هادئة، من قبل فلنفسه ومن عرض فعليها. لا ترى فيها يعني أحيانا بعض الأشخاص عندما يعرض على الناس قضايا العقيدة ولم يقبلوا يسبهم أو يشتمهم أو لا، ليس هذا أسلوبا ربانيا. الله يعلمك أن تتأدب في العرض. قال يا قومي، قوم مشركون كفار يخاطبهم بلين، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد رأيتم دليل نبوتي. الله تعالى لم يذكر المعجزة التي جاء بها شعيب، لكن لا بد أن يأتي كل نبي بمعجزة بدليل خارق للعادة يشهد أنه نبي، لأنه جاء إنسان قال أنا نبي أطيعوني، هل نقبل؟ ما نقبل. لا بد أن تأتي بدليل يدل أنك نبي، فكل نبي كان يأتي بدليل. موسى عليه السلام جاء بالعصا، عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، صالح عليه السلام أخرج الناقة من الصخرة، فكل نبي كان يأتي بدليل يدل على نبوته. شعيب لابد أنه أتى بدليل، لكن الله ما ذكر ما لم يذكر ما هو يعني ما هو هذا الدليل، فلكنه قال قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني هذا تأكيد أنه قد جاء بدليل واضح على أنه نبي من الله. ثم قال فأوفوا الكيل والميزان. الأصل دعاهم إلى عبادة الله، ثم دعاهم إلى أن يصححوا ما لديهم من معاملات خاطئة. كان أهل مدين يطففون في المكيال والميزان، وكان هذا خلقا لهم، وكان الأقوياء يمارسون هذا الفعل مع الضعفاء. والإنسان في مثل هذه الصورة له أربع صور، إما أن يعطي الإنسان حقه كاملا، وإما أو ثلاث صور، وإما أن يمنعه حقه كاملا كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم أي لا يعطي حق، هذا مكذب اليوم الآخر، ولا لو آمن بحساب الله له ما فعل هذا، هذا منع. فإذا عندنا منع وعندنا عطاء، الذي يعطي الناس حقوقهم لا شك أن هذا في قمة الإيمان، والذي يمنع لا شك أن هذا مكذب بلقاء الله وحسابه وجزائه. يأتي قضية التطفيف وهو البخس، قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا كان خلق قبيلة مدين. ويذكر عن بعض الصحابة أن قريشا كان لديهم مكيالان، مكيال يأخذون به ومكيال يعطون به، فالمكيال الذي يأخذون به واف، والمكيال الذي يعطونه الناس ناقص. وهذا ليس خاصا بالأشياء المادية، بالماديات والمعنويات. لا ينبغي أن تظلم الناس في حقوقهم المعنوية، في إنسانيته، تحتقره، لا تعترف بفضله. فهذه كلها كذلك من التطفيف أو من أخذ أو من منع الحقوق. فمدين كانت تمنع أو كانت تبخس الناس أشياءهم ولا تعطيهم حقوقهم، فهذا مرض ظاهر. وهذا يدلنا على أن الأنبياء لم يأتوا فقط بالشعائر التعبدية، جاءوا بالشعائر التعبدية وبالتنظيم الميداني، التنظيم الاجتماعي، التنظيم الاقتصادي، التنظيم السياسي، أي أن الإنسان يحكم بدين الله. وهذا شعيب بعد أن دعاهم إلى توحيد الله كذلك دعاهم إلى ترك هذه المعاملة الاقتصادية القبيحة التي هي بخس الناس. فقال تعالى: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا الكلام ذكر الجزئيات ثم جاء بالكلام العام، يعني ملخص الدعوة: لا تفسدوا لا في دينكم ولا في معاملاتكم بعد أن أصلحها الله بالأنبياء، ولا تفسدوا بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أي هذا الفعل الذي هو الإصلاح وترك الفساد خير لكم إن آمنتم بي، لكن إن لم تؤمنوا بي فإنه لا ينفعكم أي عمل. نعم. يقول الله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر لأنه قال بكل صراط وهو الطريق، وهذا الثاني هو قوله: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية، وما حل بهم من العذاب والنكال باشتغائهم على معاصي الله وتكذيبهم رسله. وقوله: وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا، وطائفة لم يؤمنوا أي قد اختلفتم علي فاصبروا، أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم، أي يفصل، وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. لازال عز وجل يذكر خطاب شعيب لقومه بعد أن أمرهم بطاعة الله، نهاهم عن معصيته، فقال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون. يبدو والله أعلم أنهم أرادوا أن يحاصروا شعيبا ودعوته، كما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقفون في طرق الناس، كل من أراد أن يتجه إلى شعيب كانوا يتوعدونه ويهددونه حتى لا يذهب إليهم. الحقيقة الذي يقرأ التاريخ في كل زمن يرى أن هذه النماذج تتكرر، أن الحرب على الصالحين وعلى الدعاة إلى الله وعلى العلماء في كل عصر تتكرر مرة أخرى، ويهدد الناس الفساق يهددون الصالحين، يهددون الناس من أن يتجهوا إليهم، ويحذرونهم من الاتجاه إلى العلماء وإلى الدعاة إلى الله والاستقامة على دينه، بل ربما يؤلفون المؤلفات ويكتبون المنشورات، وكذلك يكونون اللجان لدراسة صرف الناس عن دين الله عز وجل، إما باتهام الناس الصالحين بالإرهاب، وإما باتهامهم بالمتشددين، وإما كل ذلك صد عن دين الله. فالله تعالى قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ما يريدون شيء مستقيم، يريدون الانحراف في العقيدة، الانحراف في الأخلاق، الانحراف في الاقتصاد، الانحراف في السياسة، الانحراف في الاجتماع. ولهذا وسائل الإعلام، أكثر وسائل الإعلام في العالم بأيدي أعداء البشرية، يسعون إلى إفساد الناس، إلى إضلالهم، إلى صدهم عن دين الله عز وجل. ترى الإعلام أكثره في أكثر بلاد العالم بأيدي هذه النوعية من الناس، هي النوعية التي كانت في عهد شعيب وفي عهد كل نبي وفي كل عصر وفي كل جيل. الصراع قائم بين الحق والباطل، فأعداء الحق يكرهون الحق ويصدون الناس عن دين الله، وأحيانا إذا لم يمتنع الناس عن دين الله هددوهم. فاقرأ الآية ثم استحضر في ذهنك ما تسمع وما قد تشاهد وما قد تقرأ عن كثير من بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. يقول تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ما يحبون الاستقامة، حتى في قوم لوط عندما مر معنا يقول: اخرجهم من قريتكم انهم ناس يتطهرون. ما يحبون التطهر، ما يحبون شيء مستقيم، يحبون الانحراف في الاخلاق، في المعاملات، في العادات. هؤلاء نعوذ بالله اعداء البشرية، فهؤلاء في كل جيل وفي كل عصر. وإلا لما يترك الإنسان دين رب العالمين؟ لما يترك الطهر والأخلاق الطيبة؟ لما؟ وثم يهبط إلى مستوى الحيوان، إلى درجة التعري. لما توجد يعني نوادي للعراة؟ إنسان خلقه الله مستقيم، إنسان أكرمه الله بالملابس، باللباس، والحيوان لا، الحيوان لا لا لا يعني لا يعرف اللباس. لما يترك اللباس ويخلع اللباس ويتعرى؟ لما؟ وربما يكون في مجتمع أهله يزعمون أنهم متحضرون، لأن هناك من يسعى إلى إفساد الناس ولا يريدها مستقيمة، يريدها عوجا. هؤلاء هم في كل جيل. فإذا هناك من يلاحق البشرية في كل مكان، أعداء البشرية. فالله تعالى يحذرنا، يقول: انظروا، هذه قصة قبل آلاف السنين وهي تتكرر مع كل نبي ثم تتكرر بعد كل نبي. فيقول تعالى أنهم أرادوها عوجا، احذروا لا تفعلوا هذا. ثم يقول تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يذكرهم بنعمة الله الدنيوية عليهم. يبدو أنهم كانوا قليلين ثم نمت أعدادهم، لأن نماء الأعداد وقلة الأعداد هذا لا شك أنه من توفيق الله، لكن إذا انحرف الناس عن دين الله فإن نقص العدد ملازم لهم. اليوم في المجتمعات الغربية، ونضرب مثال على المجتمع الغربي بالدنمارك، عدد الدنمارك قبل قرابة 20 سنة أو 30 سنة كان أكثر من 5 ملايين، الآن 4 ملايين وآلاف. قال علماء قال أطباء أن الدنماركي أصبح عاجزا عن الإنجاب، وقدروا لهم فترة من الزمن وأنهم سينقرضون من الأرض أصلا. وبعض إخوتنا يقول أن هذا يعني إرهاص لقول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني المقطوع المنقطع، دراسة من ليس من دراسات المسلمين، لا دراسات أوروبيين. هناك عالم اسمه هذا أظن اسمه كينان فرنسي، درس المجتمعات الأوروبية وجاء بها مثالا قبل الأحداث. فهناك يقول أنه عام 2050 سينقرض من الوجود عدة دول، قال فرنسا والدنمارك والسويد وألمانيا أظن عدة دول. ليش؟ قال إن الإنسان لم يعد قادرا على الإنجاب بالصورة السليمة السابقة. لماذا؟ الأمراض الجنسية تفتك بهم، الخروج عن ضابط الأخلاق الإسلامي الإنساني، خرجوا عن ضوابط الإنسان، انحطوا إلى مستوى الحيوان. ولهذا هذا المؤلف يقول أنه عام 2050 قال يعني إن بقي أحد في بعض المدن قال سيكون عدد أوروبا أمام العالم، إما قال 9 إما قال 10، يعني قال سيتناقص جدا. قال بخلاف المهاجرين من المسلمين إلى تلك البلدان أعدادهم تنمو وتزداد. الآن في فلسطين فوان الفلسطينيين ما شاء الله واحد يجيب 10، واليهود ما يجيب 1 أو 2 فقط. للأمراض الأخلاقية يا إخوتنا تفسد الفطرة، حتى يقولك الخصوبة في الرجال قد ضعفت. دراسة طبعا ميدانية من باحثين غربيين، طبعا يعني الأحداث الأخيرة لا علاقة لها بهذه الدراسة، الدراسة قبل الأحداث. فالشاهد أن يعني الفساد الأخلاقي هو سبب لقلة العدد. فالله تعالى يقول لهؤلاء الله كثركم وأصبحتم كثيرين، فيقول تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هناك طرفة جميلة في بعض في مصر قبل يعني بداية الاستعمار وكذا، يعني ظهرت فئات تدعو إلى كتابة المناهج كلها باللهجة العامية، وكان هناك وزير مصري جيد، فجاء عنده مجموعة من الأساتذة يطلبون منه أن يعني يقرر أو يسعى إلى تقرير المناهج باللهجة العامية. قال الناس لا يفهمون اللغة العربية الفصحى، نحن نريد أن نتكلم باللهجة العامية المصرية حتى نفهم. فقال كسركم الله. قال ليش يا شيخ؟ قال هذه اللهجة المصرية كسركم الله، كسركم الله في العربية كسركم الله. قال هذه اللهجة المصرية الشخص الثاء تنتقصين، فهنا أنا كثركم ما قل كسركم قل كثركم طبعا. فالشاهد أن يعني اللهجات كان هناك من يدعو إليها، لكن الحمد لله قد صد لها كثير من العلماء يعني العقلاء فوأدوها في مهدها. وإلا تصوروا لو كان الآن لهجة العامية بين المسلمين اليوم في كل وطن له لهجته، ما استطاع المسلمون أن يحدث بعضهم بعض. وقد اجتمعوا في بعض المؤتمرات العربية أظن في تونس أو في الجزائر قبل قرابة 25 سنة، وتحدث كل شخص من البلدان العربية بلهجته ولم يفهموا بعضهم بعض. قالوا يا إخوتنا نحن عرب نتكلم العربية فصحى، نحاول، لأن هذا الرابط بيننا. وكانت هناك دعوات كثيرة يعني لمحاربة اللغة العربية بحجة أنها صعبة والدعوة إلى العامية، ولكن لله الحمد قد فشلت. فهنا قرانا وفكثركم، يعني لو قرأت على اللهجة لكثركم، لكنها ليست صحيحة. ثم قال تعالى وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. الله أعطى الإنسان عقل، أعطاه عقلا يستطيع بهذا العقل أن يدرك الصور من خلال السماع. أنت تسمع عن قضية ثم تدرك الصورة من خلال سماعك، وهذا من يعني من مميزات الإنسان، يسمع الأحداث ويسمع القضايا ثم يستحضرها في ذهنه. فأنت يقول تعالى قد أهلكنا قبلكم أمما سيروا في الأرض وانظروا في أماكنهم لتستحضروا من كان في هذا المكان ثم اندثر ثم هلك بسبب عصيانه. وهذا طبعا دعوة للسياحة الدينية كما يقول بعض المعاصرين، يقول تسيح في الأرض لترى آثار الطاعة آثار المعصية، وهذه طبعا لا شك أن فيها أجر عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. يقول نحن قسمنا إلى قسمين، قسم آمن وقسم لم يؤمن، ننتظر حتى يحكم الله بيننا. طيب ماذا سينتهي بهم الأمر؟ أن يسلم الباقين، أن يسلم الباقون لا شك، لأن هذا حق. والإسلام بالتدرج، والشخص قد لا يعني يقبل الإسلام من البداية، يحتاج إلى استمرار في الدعوة، استمرار في العرض، استمرار في إزالة الفساد عن القلب. كما قلنا فطرة مثل الجمرة التي فوقها رماد، تحتاج إلى نفخ مستمر حتى تصل إلى الجمر الداخلي، النور الداخلي. كذلك الفطرة مغطاة، تحتاج كل يوم إلى تنظيف، كل يوم. ولهذا أهل مكة لم يسلموا كلهم في يوم واحد، شخص أسلم في البداية، وشخص بعد شهر، وشخص بعد شهرين، وشخص بعد سنة، وشخص بعد سنتين. ليش؟ بحسب الركام الذي على القلوب، الركام الذي على القلب يحتاج إلى جهد، فبعض الناس على قلبه ركام كبير يحتاج إلى جهد. فهؤلاء الكلام والذي ينظف القلوب هو الكلام، ليس هناك وسيلة تنظيف القلب غير الكلام، أو رؤية الرؤية التي تكون تعبير عن الكلام، يعني بالأذن أو بالبصر. فمع الزمن سينقلب المجتمع إلى مؤمنين، هم لا يريدون هذا، هم يعرفون هذا جيدا، هم استعجلوا، قالوا يعني إن لم تؤمن أو تخرج، بقاءك ما بقاءك لا نريد بقاءك، استمرارك هنا سيفسد على الباقين كما سيأتي معنا. نعم. يقول الله تعالى: يسأل الأخ سعيد يقول أنه يعني في قوم هود، في قوم ثمود، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان فقال: ادخلوا وأنتم باكون، يعني لم يقل لا تدخلوها، دخلوها وعندهم طرق أخرى بإمكان أن لا يدخلوها، لكن المرور على أماكن المعذبين أو الدخول إلى أماكن لمشاهدة الآثار ليس في هذا حرج، لا تدخل وأنت خائف، ما تدخل وأنت تلهو وتلعب. ففرق بين النهي عن الدخول، قال فإن دخلتم فادخلها وأنتم يعني تبكون، يعني تخشون من عذاب الله. وهنا الله تعالى يقول في عدة آيات: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فهنا أمرنا بالسير لنرى كيف نرى عاقبة المفسدين، ونحن ما دخلنا أرضهم، لابد أن ندخل أرضهم. فالدخول ليس ممنوعا، لكن الهيئة تكون في حالة وجل وخوف أن يلحقك ما لحقهم. نعم. يقول الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا ومن معه من المؤمنين في تواعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. وقوله أولو كنا كارهين يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعون إليه، فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه أندادا، وهذا تعبير منه عن أتباعه. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وهذا رد إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. على الله توكلنا، أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. بعد أن ذكر تعالى خطاب شعيب لقومه، ذكر خطابهم لشعيب، فقال تعالى ذكر الملأ بوصفين، ذكر هنا الملأ بوصف الاستكبار، وسيأتي ذكر الملأ بوصف الكفر، ولكل يعني سر في التمايز بين اللفظين. هنا الاستكبار والاستعلاء في عدم الحوار، في عدم احترام القول الآخر أو احترام يعني العقائد الآخرين، يعني إما أن تقبل بالقوة أو تخرج بالقوة، وهذا طبعا يقوله المستكبر المستعلي المتغطرس. فقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، فوصفهم الله بالملأ المستكبرين، وهذه صفات المستكبرين، لا يخاطبون الناس بأسلوب الحوار إنما بأسلوب القوة ولو كانوا على باطل. فالله تعالى يقول أنهم قالوا لنخرجنك من قريتنا أنت ومن آمن أو تعودون في ديننا. طيب دعونا نعبد الله وحدنا في محل منعزل عنكم، لا تخرج من قريتنا، ليست قريتكم، عجبا أنا منكم، أنا عايش في هذا البلد ولدت في هذا المكان، ليه ما أصبحت قريتكم وأنا لست منكم؟ لا، هذه عادة المجرمين الذين يحاربون الصلاح ويحاربون الإصلاح ويحاربون الإيمان. فالله يذكر هذه الحادثة قبل آلاف السنين وتتكرر في كل عصر في كل جيل. فقال تعالى قال الملأ الذين، والملأ في ما قلنا في العربية تطلق على القوم، على علية القوم، على أصحاب الأموال أصحاب الثراء، وهم عادة الذين يقفون في وجه الإصلاح، لأن هؤلاء قد يعني بالمال فسدت أخلاقهم، فسدت طبائعهم، مترفون، والمترف لا يتحمل الفطام عن المعاصي والشهوات، والمترف لا يتحمل مشقات العقيدة ومشقات المبدأ، فهو عبد لماله يعيش مع ماله ومع شهواته. فهم حرب على الخير في كل جيل. فقال تعالى أنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، يعني هؤلاء الذين آمنوا لم يعودوا مواطنين، أصبحوا غرباء، وأهل المدينة أهل القرية الذين هم أهلها هم الفاسدون الكافرون. أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، يعني حتى لو كن لا نرضى لا يهمهم، يهمهم أن, أن, أن, أن تظهر حتى لو كنت لست صادقا، بخلاف الإيمان نحن لا نكره الناس على الدين، لأن العقيدة قناعة داخلية، العقيدة قناعة قلبية، لا يكفي فيها الإعلان الظاهري، الذي يعلن ظاهرا أنه آمن هو كاذب هذا منافق، والإسلام لا يكره الناس على الإيمان. أما هؤلاء يكرهون، يقول أنت أظهر يعني ملتنا حتى لو كنت كارها. فقال شعيب عليه السلام قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، كيف نحن نقولكم هذا هو الحق ثم نقول ما ونقول ما عداه باطل ثم نعود إلى الباطل؟ هذا افتراء، ولا يجوز من إنسان مسلم أن يقول أن يرجع إلى دين قد أنقذه الله منه ويدعو الناس إلى بطلانه ثم يعود إليه، فإما أن يكون كاذبا في الأول أو كاذبا في الثاني. فقال تعالى بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني قال إذا كان هذا بمشيئة الله وأذن الله لنا أن نعود إلى دينكم رجعنا إلى دينكم. هذا إظهار بأنهم إنما يتحركون بإذن الله وبأمر من الله. نقول نحن أصبحنا يعني نطيع الله في كل شيء، فحتى لو أمرنا أن نعود إلى أن نرجع إلى دينكم رجعنا، ولكن الله لا يأمر، لكنهم يريد أن يبين أن حركتنا وديننا واتباعنا لما يأمر الله به، وإلا فإنه معاذ الله أن يعود إلى الشرك. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، أي يعلم الحاضر والمستقبل. على الله توكلنا، وهذا غاية التحدي، يعني نحن سنصبر ونتوكل على الله. وبعض العلماء قال أن هذه هي آية شعيب، أنه تحداهم أن يضروهم بشيء، وقال على علامتنا أن نتوكل على الله وأنكم تعجزون أن تضروا واحدا منا بشيء. طبعا لا نستطيع أن نجزم بهذا، لكن قيل هذا القول في التفاسير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا دعاء ختامي يقول قد وصلنا إلى درجة لم نعد نحتمل، ولم يعد قومنا يتقبلون منا، فاللهم افتح بيننا، أيحكم بيننا. قال هنا فتح بمعنى الحكم. نعم. يقول الله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق، ولهذا أقسموا وقالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فلهذا عقبه بقوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة، وذلك كما أرجفوا شعيبا وأصحابه وتوعلوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود، فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم: أصلاتك تأمرك، الآية، فجاءت الصيحة فأسكتتهم، وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء، الآية، فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة وقد اجتمع عليهم ذلك كله، فأخذهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر، فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام، فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يقول تعالى أنهم قالوا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. عجبا، الذي يتبع الإيمان ويطيع الرحمن خاسر، وهذا حكم منهم كاذب. فما الذي أدراكم أنهم خاسرون؟ بأي مقياس؟ يعني أنتم تقيسون الأمور يعني بأي ميزان؟ الميزان لا تملكون أنتم الميزان الصح الذي يبين الخسارة من عدمها. فثم قال تعالى: طبعا قصص الأنبياء مختصر، لا يعني هذا أن هذا الحوار القليل هو الذي بدأ وانتهى، لا، هذا فقط اختصار للقصة الطويلة، لكن المقصود من القصة مذكور في الآية أو في الآيات، وقد يذكر في مكان آخر طرف آخر من القصة، وذلك للتنويع. فقول تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لو تأملنا الربط بين العقاب وبين الحالة النهائية، الرجفة إذا كان إنسان يسير في طريق، أو ضع إنسان على يعني صاج أو على شيء مستطرق ثم هزه، ما الذي يحدث؟ يسقط على ركبته، الأرض اهتزت وهم واقفون، جثموا ميتين. شوف جاثم الجثو، أو جاء إذا جثى أو جثم يعني على ركبتيه، فهنا يعني ما لم يعد لديهم فرصة للهرب ولا للاستلقاء، سقطوا مكانهم. رجفة، عقاب الله شديد، وهؤلاء مساكين مهازيل، الإنسان ضعيف. ترون الآن هذه الهزات الأرضية والزلازل والبراكين، هذا طرف يسير جدا من قدرة الله عز وجل. فهؤلاء عندما تمردوا وعتوا واستكبروا وآذوا المؤمنين ولم يعد هناك مجال لإيمانهم، جاءهم عقاب الله تعالى. وقد ذكر ابن كثير في مكان آخر قد ذكر أنه أخذهم يوم أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، يعني السماء أظلمت قبل أن يأتيهم العذاب، وكان فيها هواء شديد وصيحة من السماء، فجاءهم العقاب من السماء والأرض، فهذا عقاب مفزع، عقاب شديد. فالله تعالى يحذر قريشا ويحذر الأمة ويحذر البشرية من عقابه، فإن الله إذا أراد أن يعاقب لا يستطيع بشر أن يقف أمام عقاب الله تعالى. فالله تعالى يقول أنه جاءتهم الرجفة، الأرض اهتزت فسقطوا مكانهم، ما هناك مجال للهروب، أين يهرب الإنسان؟ ليس هناك مكان للهروب. ثم قال تعالى وهذا الحكم الأخير النهائي، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يقولون إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، قال لا هم الخاسرون. انظر في آثارهم وبلادهم كأنهم لم يعيشوا فيها أبدا، أرض قد خلت من البشر، استأصلهم الله، تعال إليها بعد أيام وإذا بها صامتة هادئة لا صوت بها ولا حركة، فكأنها لم يعش على ظهرها أحد. هذه آثار الظالمين، آثار المكذبين، تحرك أيها الإنسان، سافر إلى هذه الأماكن لترى آثار هؤلاء، لا ترى لهم بقايا، وإنما آثارهم أي بلادهم وأرضهم بيوتهم أماكنهم، ولا زالت إلى اليوم بقايا قوم ثمود إلى الآن، وهذه فيها أماكن في الصخر محفور، أين أهلها؟ هلكوا. فإذا الله تعالى يخبرنا بقصة الماضين لنتعظ. نعم، يقول الله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت إليكم ما أرسلت به فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به، فلهذا قال فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ختام القصة، قصة بدأت أحداثها ثم انتهت، ونبيهم عليه السلام يشاهد هذه القصة، ثم بعد أن هلكوا وقد خرج من أرضهم خاطبهم بهذا الخطاب، قد لا يسمعون الخطاب وقد يسمعون الخطاب، كما أسمع الله تعالى خطابا ويصلم لقريش أو لصناديد قريش في غزوة بدر، ربما بعد أن هلكوا خاطبهم شعيب بعد هلاكهم بهذا الخطاب،

يلجؤون إلى الله لعل يرفع ما بهم. قال في كلا الحالين لم يستفيدوا ولم ينتبهوا. فيقول تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالسراء بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني يتضرعون إلى الله ليعلموا أن الأمور بيد خالقهم عز وجل. ثم جاء في الحديث كما سمعتم في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. يعني المسلم في السراء يشكر وفي الضراء يصبر، هذا حال المؤمن. أما الكافر ففي السراء يبطر وفي الضراء يقنط، فإذا لم يستفد لا من السراء ولا من الضراء. والله تعالى هذه سنني وإنني قد أبتلي بالخير وقد أبتلي بالشر. فإذا رأينا إنسان مبتلى بالخير مع معصيته لا تظن أن هذا من محبة الله له، وإذا رأيت إنسانا طائعا قد ضيق عليه لا تظنن أن هذا أن الله لا يحبه. ليست هذه علامات، أمور الدنيا ليست علامات، فإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، وقد يحرم المؤمن بعض المال، وقد يحرم المؤمن بعض العافية، وقد يحرم المؤمن كثيرا من حاجاته محبة له، لأنه يعلم أنه لو أعطاه ذلك ربما قد يفسد أو قد يفسد. فيقول تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. وهذا الاستدراج كما جاء في الأثر أنه إذا رأيت الله يعطي الإنسان مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين، يعني قد يعطيهم الله تعالى كما قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تظن أن النعم علامة الرضا ولا الحرمان علامة السخط، بل كل ذلك من سنن الله عز وجل. ثم قال تعالى حتى عفوا، عفوا أي كثروا، كثرت أموالهم أو كثروا في أنفسهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني هذه أمور تجري طبيعيا لا علاقة لها بعقاب الله ولا بابتلاء الله. ثم يقول تعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وعقاب الله كما رأيتم رجفة أو صاعقة أو صيحة، كلها تأتي فجأة بدون مقدمات. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ كنت يوما في مدينة من مدن السعودية وكان الوقت عصرا نهارا، فجأة جاءت ريح شديدة وأظلمت السماء وسارت سوداء، وكنت على البحر فلم أرى البحر أين واليابس أين، فقلت هذا عذاب الله تعالى قد حل. ولكن بعد ساعتين هدأت الريح ورجعت السماء كما كانت، والناس يدعون ويهللون على البحر سنريهم آياتنا في الآفاق. أين المتعظ والمعتبر؟ على كل إخوتنا، يعني قدرة الله عظيمة وعذابه شديد، وإذا كان في يوم القيامة أن يعني الله تعالى يطوي السماء والأرض فيأخذ يعني كل منهما بيده، فيعني عظمة الله يعني الله عظيم جدا، فما ينبغي أن يتخيل أن الله تعالى يعني أن عذابه بسيط. فإذا أراد الله أن يعذب فإن عذابه شديد، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من عذابه. وأحيانا قد بعض الناس يعني عندما يرى المعصية منتشرة والفساد قائم ولم يأتي العذاب ربما يعني يأتيه شيء من يعني عدم اليقين، وهذا خطأ. لا نكرر أن الدنيا ليست دار عقاب، الدنيا دار عمل، الدنيا دار صراع بين الخير والشر، أما العقاب والثواب فهو في الآخرة. وإلا ولو أن الله يعذب الناس ويعاقبهم على معاصيهم ما ترك على ظهرها من دابة، لو كان الله كل ما عصى الناس عاقبهم ما بقي أحد، لكن الله تعالى يمهل ولا يهمل. ثم جعل الدنيا يعني تدافع بين الخير وبين الشر. لهذا القرى والمدن التي فيها فساد وفيها معصية أو فيها أديان مختلفة حركتها الدينية قوية، وأما المدن التي ليس فيها فساد ظاهر فترى فيها يعني شيء من الضعف في الحركة الدينية، لأن التدافع ووجود الخير والشر يحرك الناس وينتج. لهذا في بعض البلدان الإسلامية التي فيها نصارى فيها مسلمون ترى حركة المسلمين قوية ببناء المساجد وطباعة المصاحف الدعوة إلى الله، والمدن التي ليس فيها إلا مسلمون فيها ضعف، مساجدها قليلة والحركة فيها الدينية قليلة. فوجود الخير والشر هي سبب للحركة للتدافع، وإلا لا يعني إذا أردت أن تنظر فقس هذه على المدن التي ليس فيها هذه النوعية من الناس. يقول القائل السائل: الملاحظ من الأمم التي هلكت أن أرضها لم تسكن، وخاصة الأمم التي ذكرت في القرآن الكريم وهي ماثلة أمام العالم كما هي تقريبا، لتؤكد العبرة في قيام القيام، هل هناك آية تنص على ذلك؟ لا، ما في آية تنص على يعني على أنها لا تسكن، الأرض التي كان فيها ناس ثم هلكوا أنهم يعني لا تسكن إلى قيام الساعة، ما في دليل. لكن يبدو أن الناس يتحاشون، مثلا الآن قرية ثمود، هذه قرية صالحة اللي في الشمال، يعني مكان ما أحد سكن قربه، الناس يتحاشون هذا المكان ليعني يتوارثون ما حدث بهذا المكان، فالناس ما يحبون أن يسكنوا في هذا الأماكن. لكن ما في دليل أن هناك أن الله لا يمكن أن تقام فيها قرى أخرى أو مدن أخرى. يقول الأخ: يزورني من فترة أخرى أخو زوجتي وهو محافظ على الصلاة، إلا أنه مقصر في بعض الأحيان وبخاصة صلاة الفجر، وأنا أنزعج من ذلك وأقع في خلاف مع زوجتي بسبب ذلك وحبها لأخيها، فما هو رأي الشرع؟ جزاك الله. هذا أخوك، هذا من الصحابة، هذا أخوه، هذا إذا كان يعني فقط فرض واحد فهذا في العصر الحاضر هذا من الصحابة، كيف تكره هذا النوع؟ جزاه الله خير. يعني تبغى إنسان ما يقصر، ما يمكن، هذا اللي في الجنة إن شاء الله. أما في الدنيا يستحيل يوجد شخص ليس عنده تقصير، فما دام محافظ على كل الصلوات ولكنه تقصير صلاة الفجر فهذا في خير كبير جدا. يعني قسم الصلاة، يعني الذي يصلي خمس صلوات هذا يعني يأخذ 100%، طب اللي يصلي أربع صلوات 80%، هذا ممتاز، هذا جيد جدا، وجيد جدا يعني في في في التقديرات في الشهادات يعني شيء مرتفع. فما ينبغي لك تفعل هذا بارك الله فيك، هذا يعني ينبغي أنك أن تحبه وتحترمه وتقدره وتتلطف به وتحاول تدفعه. أما لو قلت ما يصلي صح مطلقا هذا صح، يعني تعمل يعني ربما يقع الخلاف بينك وبين زوجتك لأجل، أما هذا إنسان في خير، هذا جزاه الله خير، خمس صلوات في المسجد فيعني فيه ضعف في وقت الفجر يحتاج إلى دفع لا إلى يعني إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى خلاف. ثم نحن يعني لا ينبغي لنا أن نتنكر للفطرة، حب الأخت لأخيها والأخ الأخ لأخته هذه فطرة في الإنسان، فما ينبغي نحن أن نتنكر لها، بل نحن نحاول يعني عن طريقها ندفعه إلى أن يعني يصح هذا الخطأ، يتجاوز هذا الضعف. لكن أما بهذه الصورة هذا من الشيطان، هذا أخوك جزاه الله خير، هذا ناجح إن شاء الله، لكن عنده هذا التقصير البسيط يحتاج إلى دفع. وإلا لو كان يعني كل يعني من قصر في صلاة يعني ما نقيم معه علاقة ما بقي واحد منا يا إخوتنا، ترى يعني هذا الضعف يحصل في الإنسان يعني إلا عدد قليل جدا. أنت انظر في صلاة الفجر كم يحضر المسجد، لكن في بعض المساجد يمكن الصف الأول لا يكتمل، كم في العشاء؟ كثيرون. هل هؤلاء متأخرون نعاديهم ونكرههم؟ لا، هؤلاء إخواننا فيهم ضعف فيهم تقصير يحتاجون إلى لين إلى تذكير بالله عز وجل، فلا ينبغي لك هذا العمل جزاك الله خير. وهذا إن شاء الله يعني من إن شاء الله من يعني من من صلاحك إن شاء الله يعني وتقواك إن شاء الله، لكن لا تفعل هذا، بل أنت يعني حث أختك وعطها بعض الأشرطة تعطيه يعني من باب التذكير، وتذكره وتحاول أنت يعني تقول أنا أنسق معك إقامة في صلاة الفجر، لكن لا تعمل كما بعض إخواننا يقول أخ له في الله يتأخر عن صلاة الفجر. قال والله يا أخي أنا ما أقوم، أحتاج واحد يقيمني. قال طيب جزاك الله خير، أنا عندي اقتراح، ضع حبل في رجلك وأنزله من الشباك وأنا في الصباح أسحب الحبل. قال طيب، عدة أيام فعل وجزاه الله خير استجاب. يوم من الأيام جاءت الشرطة هو حبل في الشباك مسكه وودوه السجن. قال أنت حرام يا ابن الحلال، كذا لا أنت حرام، ومسكين راح على السجن ولا صلى صلاة الفجر في المسجد الجماعة، وبقي يمكن الظهر حتى آخر شيء أخرجه للقفالة. فذاك مسكين الحبل معلق برجله إلى الصباح. بعدين قابله قال يا شيخ حبلك هذا دخلني السجن، والله ما مر عليك لا بحبل ولا بغيره. فأحيانا يعني المبالغة في إقامة الناس خطأ، لكن أنت قل له خذ لك ساعة، خذ لك منبه، افتح الشباك حتى تسمع الأذان، يعني الأسباب. ثم لو اتخذ الأسباب وما حضر الجماعة إن شاء الله أنهم أجور وأنها مكتوبة له إذا كان نوى واتخذ الأسباب. لكن أما المبالغة في الأسباب قد تؤدي إلى هذه النتائج غير الحسنة. يقول نرى الليبراليين مجتهدين على إغواء نساء بلاد الحرمين خاصة عن طريق المؤتمرات والندوات وغيرها، فما هو دور حماة الأعراض وهل تحرك لصد هذه المواجهة من التغريب؟ يا أخوتنا يعني التاريخ يعني الذي يعيش التاريخ ويقرأ يعني مراحل التاريخ يرى أن العصر الحاضر البشرية وصلت إلى ظروف غير عادية. يعني الظرف الذي تعيش الأمة اليوم ظرف جديد وحال جديد، استجد في حياة الناس أمور كثيرة جدا، تداخلت الأمم، يعني أزيلت الحواجز، حدث كثير من يعني الفساد في المجتمع ولا يستطيع أحد أن يصد هذا الفساد. في الماضي كان الناس يعيشون على حماية الإنسان من خارجه، الآن ما عاد نستطيع أن نحمي الإنسان من خارجه، نحن نريد أن نحمي الإنسان من داخله، يعني نربي الإنسان، نصلح الإنسان، ثم هو نفسه يقوم بدور الحماية. مثلا شخص في الماضي كان يمنع ابنه من مرافقة قرناء السوء، من الخروج في الليل، الآن ما عاد يستطيع، ما يستطيع. طيب ما الحل؟ ربه هو، ثم أطلقه، يعني اجعله نفسه يتحمل مسؤوليته بنفسه، لم يعد هناك مجال للحماية من الخارج. فنحن في هذا العصر يعني هذا الانفتاح العام وهذا يعني الضعف من الداخل والهجوم من الخارج، ما تتوقع أنك ستبقى كما كنت قبل 20 سنة، ما يمكن. فإذا لابد أن نغير طريقتنا في الدعوة إلى الله. أما المنع ما عاد حد يستطيع يمنع الآن، ما في إلا إقناع، وكل إنسان يحمل وزر نفسه بنفسه. لكن لا يعني هذا أننا نسكت أو مثلا نرضى بالفساد العام أو لا، لكن ينبغي كذلك يعني نجدد في أسلوبنا في إصلاح الآخرين، نشارك في هذه المنتديات وندخل بوجه آخر، وجه مصلح بقدر الإمكان. يعني لابد من المشاركة ولابد من الإصلاح، لأن هؤلاء بشر وهم مخاطبون بهذا الدين ولديهم استعداد فطري للإسلام وقبول الإسلام. كل إنسان لديه استعداد فطري. طبعا سيبقى ناس مجرمون، سيبقى ناس آثمين، سيبقى ناس دعاة الفساد إلى قيام الساعة. ودائما نكرر لكم، نقول يا أخوان لا تظنوا أن كل السعوديين في الجنة. بعض الأشخاص يظن كيف يكون عندنا في السعودية، كيف من هي السعودية؟ السعودية بشر كبقية الناس وفيهم فساد كغيرهم، وإن كانت النسبة أقل ولله الحمد، لكن نحن كغيرنا، وسيكون من ناس في الجنة ومننا في النار، سيكون ناس مع إبليس وناس مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني الله خلق البشر كلهم وخاطبهم بهذا الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فإذا الوضع الحالي وضع جديد، ويحتاج أن يتعاون أهل الخير وأهل الصلاح. في الماضي ربما كانت الدعوة تقوم يعني فردية إلى حد ما، لكن ليست ناجحة الدعوة الفردية. نحن في حاجة الآن إلى تكتلات، يعني تجمعات، يجتمع الصالحون يكون بينهم اجتماعات ومشاورات، ويعني وضع الخطط للإصلاح. ثم إذا رأينا منكر ما ننتظر فلان، نحن نبرق برقية، نكتب خطاب، نجتمع مثلا نكتب يعني عرض، يعني يكون هناك وسائل مشروعة نشارك فيها، لأن هذا الدين ليس خاص للمشايخ، هذا الدين الجميع. فمن رأى منكرا، لكن نحن نحث على أن نسلك الطريق الصحيح السليم الذي يؤدي إلى النتيجة الصحيحة. بعض الناس بين أمرين، إما أن يرتكب حماقة كبيرة جدا في الإصلاح ويظن أنها إصلاح وهي إفساد، وإما أن يتراجع، وهكذا هذا يعني طرفا نقيض. لا، هناك طريق وسط، تضع يدك في يد أخيك وتتعاون مع أخيك، وإذا رأيت منكرا استطعت أن تغيره بيدك فعلت، لم تستطع بلسانك، لم تستطع بقلبك أو بقلمك، تكتب إن هذا منكر لا يرضي الله ورسوله وكذا، ونطالب بكذا كذا، وتبعثه. يعني بعض الأشخاص يقول يا أخي سأسجن، طيب إما يعني إذا كتبت ستسجن، وإذا فجرت ما تسجن، قد تسجن في جهنم إذا قتلت المسلمين. فينبغي نحن أن نسلك الطريق الصحيح. إذا رأيت منكرا اجمع مع إخوانك واكتبوا وابعثوا خطابات للمشايخ، ابعثوا خطابات لولاة الأمر، يعني كن إيجابيا، كن عاملا، لا تكن فقط أنت يعني تشكو كما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار، وإن كان لا صح لكن معناه صحيح، أنه قال يأتي زمن يعني يكون خير أهله يعني خير أعمالهم التلاوم. التلاوم يعني شخص يلوم نفسه ويلوم الآخرين ولكن لا يعمل شيء. قال أولئك الأنتان، أولئك الأنتان، أولئك الأنتان، هذا نتن الذي لا يقدم عمل. وبعض إخواننا التبليغين يقول الشخص دخل غرفة وفيها ظلام، ودخل 50 شخص أو 50 شخص في الغرفة وصاحوا كلهم ظلام ظلام ظلام، هل يتغير شيء من الظلام؟ لا، ما يتغير. طيب كيف يتغير؟ قال واحد عاقل يأخذ عود كبريت ثم يضيء، فإذا بالظلام انتهى بحركة. فأنت تحرك، اعمل، اكتب، أبرق، يعني زر المشايخ في بيوتهم، يعني قم بعمل إيجابي، بشرط يكون عندك وضوح في القضية التي تسعى من أجلها. ما تكون عندك يعني أنت لا تدري ما حكمها الشرعي، لا، تتأكد أنها مخالفة شرعية وعندك فيها أدلة ثم تنطلق، لأنه ليس كل شيء يخالف هواك أو يعني لا تحبه أنت أن هذا ليس من الدين، لا، قد تكون أنت مخطئا في فهمك، قد يعني تصورك القضية قد لا يكون سليما. فنحب من إخواننا كلهم مشاركات، يكتب، يبرق، يعني يجتمع مع إخوانه، التعاون على البر والتقوى مطلوب، واعتصموا بحبل الله جميعا شرعا موجود، هذه كلها بإذن الله وسائل إصلاح. نحث إخواننا أن يكون لهم مشاركة عملية إيجابية، ولا يعني لا بأس بأن ينبه المشايخ، ينبه للعلم، ينبه يعني لما يوجد، لكن لابد أن يكون في مشاركة عملية لأي منكر ترى أنه يعني غير مناسب. يقول أخ هذا هنا فيدونا عن العرضة والطبل في العرضة، هل هو الزير؟ بعض المشايخ أصبحوا يقول أنها ما فيها شيء. الآن الطبل سينتهي، العرضة سيأتي غير العرضة. بعض المشايخ ينظر لها من وجه، يقول أنت الآن عندنا مفسدتان، إما عود وإما عرضة، إيش رأيك؟ شخص عنده زواج قال يا شيخ أنا أجيب عود ولا أجيب عرضة؟ قال لا والله العود ما في حديث، لكن العرضة حرام من فيها حديث. هذا أسوأ، العود أسوأ. فإذا كانت العرضة التي هي مظهر من مظاهر الرجولة وفيها يعني شيء من يعني الفساد البسيط، فهي يعني مقدمة على الفساد الآخر، لكن إذا كان ليس هناك فساد آخر سيحل محلها، فتكون يعني هي ينهى عنها، ولعل المشايخ نظروا إلى هذه النظرة والله أعلم. يقول نهى الرسول أن تسافر المرأة إلا مع محرم، ونرى وفود النساء تسافر الخارج من غير محرم، ولم نسمع إنكار. طيب يعني تحب أن يضعون في المطار مثلا منع لكل مرأة تسافر؟ ما يستطيعون. طيب إذا جاءت زوجة الوزير ولا زوجة واحد كبير وكذا أسافر، تقول لها من استطاع والله ما تسافرين حتى يجي معك زوجك؟ فهذه تتحمل مسؤوليتها بنفسها، يعني سفر المرأة يعني أمر يخصها هي، لكن لا شك أن وجود تنظيم عام يعني يحمي النساء هذا مطلوب، لكن قد لا يتيسر أن يعني تكون هناك ضوابط أو موانع أو تنظيمات تمنع المرأة من السفر. فطبعا نحن ننادي بأن تقول المرأة نفسها ألا تسافر إلا مع محرمها، لكن الآن تقول المرأة أنا يعني صاحب التجارة وزوجي موظف عندي، أنا أحسن منه، كيف يكون عندي محرم؟ أنا بروح أسوي تجارة، بروح أعقد يعني صفقات تجارية، أوقع عقود عامة، وزوجي أصلا ليس يعني ما يعني ما أنا الذي أملك زوجي. فتقول لا أجيب زوجك، صعب طبعا، صعب من حيث الواقع، ليس صعب من حيث الشريعة، ولا الشريعة طبعا المرأة مهما بلغت المرأة عرضة للإغواء، عرضة للفساد، المرأة عقلها ناقص، حتى دماغها يقول أطباء دماغ المرأة ينقص يعني في مستوى قرابة 100 جراما عن دماغ الرجل، هذا تشريح طبي ليس منه، يعني دماغ المرأة ناقص، المرأة عندها عاطفة، يستطيع الرجل أن يفسد المرأة على زوجها، يستطيع لو جاء عنده قال أنت يعني يا فلانة فيك كذا وكذا، زوجك هذا أنت ما تستعني يعني زوجك ما يستهلك، أنت كذا فيك كذا وكذا، وقد حدث من بعض الرجال فأفسد زوجته على زوجها. ليش؟ لأن المرأة عندها عاطفة، الله أعطاها عاطفة أشد من عاطفة الرجل. ليش؟ لأنها تحتاج إلى عاطفة مع أبنائها، مع الطفل، الطفل الصغير يحتاج إلى عاطفة أكثر من العقل. يقول العلماء لو أنك عندك طفل صغير وعنده أب وأم والطفل في غرفة ثانية، فبكى الطفل، الطفل بكى، ما الذي يحدث؟ المرأة تنطلق بدون تفكير تبحث ليش يبكي الرجل، لا ليش بكى، يمكن بردان، يمكن ما يقوم، عاطفته أضعف. فلو كان المرأة عندها عقل دون عاطفة لمات الأطفال وما لحقنا أطفالنا، لكن الله أعطاها عاطفة تحركها. انظر المرأة الآن، المرأة مثلا إذا بكى الطفل في الليل مريض ما تنام، الرجل لا ينام، ليش؟ أن عاطفة أضعف، يقول يمكن حطه على جنب لعله إن شاء الله يشفى، إن شاء الله في الصباح يقوم، أمه ما تنام. فوجود العاطفة عند المرأة للأطفال يعني شيء ضروري، هذه العاطفة مهيئة لأن تكون سببا للفساد. فإذا لابد من رجل معها يحميها من عاطفتها، لا أنها يعني ما تدرك الخير والشر، تدرك، لكن لديها عاطفة قوية قد تستغل في الفساد. وهذا لعلكم تسمعون قصص عن طريق الهواتف وعن طريق يعني الجوالات، وعن يعني قصص كثير المرأة تفسد من خلال عاطفتها. فوجود المحرم رب العالمين هو الذي يشرع، الله الذي يعلم أن المرأة في حاجة إلى من يساعدها على قضاياها الخاصة. يقول مدين أين تقع؟ قلنا مدين في أوائل الشام، في قرب مدينة معان، ويعني قريب من البحر الميت، يعني في هذه المنطقة. وهناك في كتاب في الحقيقة في أسماء القرآن يعني أطلس القرآن، هذا الكتاب يذكر القصص ويذكر مكان كل قصة، فين كان النبي فلان، فين كان النبي فلان، يعني كل ذكر كل موضع في القرآن ورد يحاول أن يبين هذا المكان من خلال الرسم، من خلال يعني الخوارط. فهذا إن شاء الله يعين على معرفة هذه الأماكن بإذن الله عز وجل. ذكر الله مدين قرية شعيب، وذكر تعالى هجرة موسى إلى مدين، هل المدينة واحدة؟ نعم، مدينة في عهد شعيب، في عهد موسى عليه السلام هي هذه. هل هو شعيب الذي كان موجود؟ لا طبعا، لأن شعيب قد دعا على قومه وقد هلكهم الله تعالى، ولعله كان قبل موسى، والله أعلم، وصلى الله